أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف عليه رحمة الله: المسألة الثانية والأربعون، الغلو في الأنبياء والرسل عليهم السلام. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته وألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. هذه المسألة قد تقدم الكلام عليها من ثورة في مواضع مجملا ومفصلا، الشيخ رحمه الله قد أعاد فيها وأبدى في هذا المصنف وفي غيره من مصنفاته عليه رحمة الله، قد أفرد لها في كتاب التوحيد باب مستقلا، باب الغلو في الصالحين، وتعرض لبعض ما يتعلق منها في أول الكتاب وفي آخره في باب ما جاء في سد ذرائع الشرك وحماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حماء التوحيد. سبب في هذه العناية من الشيخ رحمه الله اقتداء بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين كثر فيهما التحذير من الغلو، ذلك أن من أعظم أسباب الهلك، من أعظم أسباب فساد الدين والدنيا هو هذه الآفة التي هي الغلو، الغلو بجميع أنواعه في جميع المجالات. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إياكم والغلو، وإياكم كلمة تحذير أي أحذركم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو كلمة جائعة لكل ما تجاوز فيه الإنسان حده، الله عز وجل قد جعل لكل شيء حدا ومقدارا، مما خلقه الله عز وجل أو مما أمر به سبحانه وتعالى أو مما نهى عنه، لكل شيء حد ومقدار، ولا يصلح ولا يستقيم إلا بأن يلتزم الإنسان حده الذي حده الله عز وجل له في جانبي الزيادة وفي جانبي النقص، فلا يكون ينتقص مما أمر الله سبحانه وتعالى فيكون مفرطا مضيعا، كذلك لا يكون غاليا يزيد فيما شرع الله عز وجل وفيما أمر فيكون واقعا لهذه الآفة العظيمة التي هي من أعظم أسباب الهلاك. وقد صح عن قد جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن غيره أن أعظم الذنوب التي عصي الله عز وجل بها على الأرض وهي الشرك بالله عز وجل إنما كان مبدأه في بني آدم الغلو، لما كان فيهم الصالحون وهم قوم نوح، كان فيهم الصالحون وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فلما ماتوا لم يقتصروا على الحد المشروع في باب احترام الصالحين وتعظيمهم، والحد المشروع لنا في هذا الباب هو توقيرهم والترحم عليهم والثناء عليهم ونشر فضائلهم والاقتداء بهم في الخير، هذا الذي شرع لنا، صيانة أعراضهم والدفع والذب عنهم ومحبتهم والدعاء لهم والاقتداء بهم في الخير ونشر خيرهم وعلمهم ليقتدى بهم وتكثر أجورهم، هذا هو الذي شرع لنا بالتعظيم وتوقير الصالحين من العباد والعلماء والزهاد. مجاوزة هذا المقدار سبب من أسباب الهلك، فكان أولئك يعني قوم نوح لما مات فيهم هؤلاء الصالحون تجاوزوا المقدار المشروع لهم في هذا الباب، علقوا تصاويرهم حتى يقتدوا بهم، علقوا تصاويرهم في أنديتهم أي في الأماكن التي يجتمعون فيها، ثم لما تطاول الزمان ونسي العلم ظن أبناء أولئك أن أباءهم ما علقوا صورهم إلا ليعبدوهم من دون الله عز وجل، فكان ذلك أول إشراك بالله سبحانه وتعالى وقع في بني آدم، وكان سببه هو الغلو ومجاوزة الحد. وهكذا من بعد قوم نوح من الأمم كاليهود والنصارى وغيرهم إنما هلكوا بسبب الغلو، ومن شواهد ذلك الآية التي ساق الله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. فعيسى بن مريم عليه السلام وهو عبد الله عز وجل ورسوله، وبين الله سبحانه وتعالى في القرآن حاله بيانا شافيا لا سيما في سورة مريم، ومما قال الله عز وجل فيه في آل عمران: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فبين الله عز وجل أن عيسى عليه السلام عبد من عباد الله، لكن الله تعالى خلقه بوصف غير ما يجري عليه وسائر بني آدم، وهو أنه خلقه من أم بغير أب. أرسل الله عز وجل إليها جبريل عليه السلام فنفخ فيها من روح الله عز وجل، أي نفخ فيها روحا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فكان مخلوقا من مخلوقات الله عز وجل في رحم أمه، أوجده الله سبحانه وتعالى في رحمها من غير أب. قد تقدم معنا فيما مضى في المجلس الذي سبق أن من عقيدة أهل الإسلام في باب الأسماء أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، لكن الله عز وجل في حكمته وقدرته أنه قد يلغي بعض الأسباب أحيانا فلا تقتضي أثرها، وقد يوجد شيئا من غير سببه ليدل الناس على أن اضطراد الأسباب لا يخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، فقد يوجد السبب ولا يوجد أثره. ولهذا جعل الله عز وجل في الناس من هو عقيم لا يولد له مع وجود السبب الكامل الذي يقتضي الولادة، ليبقى الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، حتى يقف الناس على مشيئة الله سبحانه وتعالى بقدرته واختياره وحكمته في خلقه سبحانه وتعالى. وكذلك بالظل، قد يوجد الله عز وجل المسبب من غير وجود سببه ليدل الناس كذلك على أنه على كل شيء قدير. ومن ذلك أن خلق عيسى عليه السلام من غير سبب تخلق الولد في المعتاد، وهو وجود الأب. وهذا المعنى الذي جعله الله عز وجل في عيسى عليه السلام كان سببا لأن هلك فيه طائفتان من الناس: طائفة جاوزوا الحد في القدح، وطائفة جاوزوا الحد في المدح. أما الطائفة التي جاوزت الحد في القدح فهم اليهود عليهم لعائن الله المتتابع، زنوا أمه عليه الصلاة والسلام، نسبوها إلى الفاحشة، وجعلوا عيسى عليه السلام ابن زنا، وعادوه واجتهدوا في قتله، وزعموا أنهم قتلوه وما قتلوه بل رفعه الله عز وجل إليه. فهؤلاء غلوا في جانب القدح وزادوا في الحد، وزادوا عن الحد في اعتقاد البشرية، لم يعتقدوه عبدا وبشرا خلقه الله عز وجل، بل زادوا على ذلك أن جعلوه من أسوأ الأنواع، وجعلوه ممن يستحق القتل والسب والذم هو وأمه عليهم الصلاة والسلام، فهلكوا بسبب ذلك، لأنهم كذبوا رسولا من رسول الله عز وجل وعادوهم وآذوهم واجتهدوا في قتله، وهذا فعل كفر ومحادة لله سبحانه وتعالى وكفر به عز وجل. أما الطائفة التي غلت فيه في جانب المدح فهم النصارى، غلوا في باب المدح حتى اعتقده بعضهم أنه إله من دون الله عز وجل، واعتقد فيه طوائف منهم أن الله سبحانه وتعالى حل فيه، اتحد اللاهوت بالناسوت على زعمهم لعنهم الله، وزعم طائفة منهم أنه ابن الله، ولهم في ذلك أقوال مختلفة، إلا أنها تجتمع في تأليهه عليه الصلاة والسلام إما استقلالا وإما على طريقة أخرى كما بعض مذاهبهم. فهلكوا بسبب ذلك لأنهم أشركوا بالله عز وجل ونسبوا إليه سبحانه وتعالى الولد، وجعلوا مع الله عز وجل شريكا في الخلق والملك والعبادة. قال الله عز وجل مبينا سبب هلاك الطائفتين التي هلكت بالمدح والتي هلكت بالقدح: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ثم بين هذا الحق الذي لا يجوز أن يقال غيره في حق عيسى بن مريم عليه السلام، وهو أنه عبد من عباد الله عز وجل ورسول من رسله عليه الصلاة والسلام، فقال: إنما المسيح عيسى بن مريم، ونسبه إلى أمه ليقرر في قلوب العقيدة الصحيحة في هذا الباب، وهو أنه ابن أمه، هو عيسى عليه السلام ليس ابن الله وليس مخلوقا من أب وأم كسائر البشر، وليس ابن زينة، بل هو عيسى ابن مريم رسول الله، ليس كلمة على الله عز وجل كما تقول اليهود، وكلمته ألقاها إلى مريم، وكلمته أي وكلمة الله ألقاها الله عز وجل إلى مريم، وكلمته أي كلمة الله سبحانه وتعالى. ما هي هذه الكلمة؟ هي كلمة كن التي بها يخلق الله عز وجل الخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن نسبه الله عز وجل، نسب الله عز وجل هذه الكلمة إليه سبحانه وتعالى على أنها صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لأنه قال كلمته، لأن الكلمة التي كان بها التخليق هي من صفات الله عز وجل. ثم قال وروح منه، فهو كلمة الله عز وجل التي بها كان التخليق، هذه الكلمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لكن بالكلمة كان عيسى عليه السلام وهو روح من الله، فهو بالكلمة كان وليس هو الكلمة. لو كان هو الكلمة لكان صفة من صفات الله أو بعض من الله أو ابن لله، لكنه خلق بالكلمة وهو روح منه. قال الله عز وجل وروح منه، إيش معنى روح منه؟ أي روح مبتدأة من الله عز وجل وليست بعض من الله عز وجل، لأنها روح خلقها الله سبحانه وتعالى كما خلق سائر الأرواح. لكن غير عيسى عليه السلام يكون النفخ في الروح بعد التقاء الأب والأم، أما عيسى عليه السلام فأرسل الله سبحانه وتعالى رسوله جبريل عليه الصلاة والسلام فنفخ تلك الروح في رحم مريم عليه السلام، فكان عيسى عليه الصلاة والسلام. فروح عيسى لما نقول روح الله أي روح من مخلوقات الله عز وجل، والإضافة فهنا ليست كإضافة الكلمة. شوف، نقول عيسى كلمة الله ونقول عيسى روح الله، ما الفرق بينهما؟ الكلمة شيء معنوي لا يقوم بنفسه، يعني لا توجد كلمة قائمة بنفسها، ليست متصفة بوصف. الكلمة تكون قائمة بالمتكلم، فهي وصف معنوي، شيء معنى لا يقوم بذاته، بخلاف الروح. الروح شيء محسوس له ذات، يذهب ويجيء ويدخل ويخرج وينزل ويصعد، كما روح المؤمنين تخرج من جسد صاحبها إذا نام أو إذا مات ترتفع إلى السماء. فالروح شيء محسوس له وجود، والشيء المعنوي والشيء المحسوس كل منهما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إذا أضيف الشيء المعنوي إلى الله عز وجل يكون إضافة صفة إلى موصوف، وإذا أضيف الشيء المحسوس إلى الله عز وجل يكون إضافة مخلوق إلى خالق. فهذه الكعبة شيء محسوس، لما نقول الكعبة بيت الله ليس المقصود أنها صفة من صفات الله، بل المقصود أنها مخلوق من مخلوقات الله. وكذلك ناقة صالح التي نسب الله إليها في القرآن، ناقة الله، ناقة صالح عليه السلام، هي خلق من مخلوقات الله، وعبد الله خلق من مخلوقات الله. لكن لما تأتي الأشياء المعنوية فروك كلمة الله، وجه الله، يد الله، اسم الله، هذه الأمور كلها من باب إضافة الصفة إلى الموصف. ولما لم يميز بين هؤلاء، بين هاتين السمتين، النصارى ظلوا في هذا الباب، لأنهم يقولون روح الله أي صفة الله يعني ابنهم، ونحن نقول روح الله أي روح من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، إنه شيء محسوس كما تقول الكعبة بيت الله، أو أي هي البيت الذي شرف بنسبته إلى الله، لأنه يتميز عن سائر البيوت. البيوت الأخرى تضاف إلى أصحابها، بيت علي يضاف إلى علي، وبيت أحمد يضاف إلى أحمد، يقال هذا بيت أحمد، لكن الكعبة المشرفة تشريفا لها قيل هي بيت الله. فالشيء الذي له، وهذه قاعدة من قواعد الصفات، إذا أضيف شيء إلى الله عز وجل فإذا كان شيئا معنويا ليس بحسي لا يقوم بنفسه فإنها إضافة صفة إلى موصوف، يعني ذلك الشيء الذي أضيف إلى الله هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. أما إذا أضيف إلى الله عز وجل الشيء المحسوس ليس شيئا معنويا بل هو شيء محسوس قائم بذاته، فهنا ليست إضافة صفة إلى موصوف، بل هي إضافة مخلوق إلى خالقه تشريفا. فعيسى عليه الصلاة والسلام روح الله سبحانه وتعالى، وعيسى عبد الله ورسوله وهو روح من الله. ووش المقصود روح من الله؟ أي روح من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. لذلك جمع الله عز وجل بين المعنيين، بين الوصفين، كلمة الله، وهذا فيه رد على اليهود الذين يقدحون فيه، فأضافه الله سبحانه، فبين الله سبحانه وتعالى أنه كان بكلمة من الله عز وجل، وقوله كلمة الله ورد على النصارى ليبين لهم أنه خلقه الله سبحانه وتعالى بكلمة منه سبحانه وتعالى. وقوله وروح منه رد على اليهود، الله عز وجل أضافه إليه تشريفا وتكريما، فهو عبد من عباد الله عز وجل، عبد لا يعبد، ورسول من رسول الله سبحانه وتعالى لا يكذب، لا نعبده كما عبدته النصارى ولا نكذبه كما كذبته اليهود، فهذا هو الحق الذي أمر الله عز وجل الناس بأن يقوله في حق عيسى عليه السلام، ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، إن نهى الله سبحانه وتعالى النصارى عن هذا القول العظيم الذي هو تثليث الآلهة، الأب والابن وروح القدس، ولهم في ذلك من التناقض الكثير المبين في كتب العقائد والرد على النصارى. والمقصود أن هذا الذي أهلك اليهود بسبب غلوهم في عيسى عليه السلام، والذي أهلك النصارى بسبب غلوهم في مدح عيسى عليه الصلاة والسلام هو الغلو، وقد نهينا عنه وأمرنا بالهدي الوسط. ولذلك ينبغي لكل إنسان في قول أو عمل أو اعتقاد أن يحرص على أن يلزم فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل هدي وأوسطه في باب العبادات وفي باب المعاملات وفي باب الأخلاق وفي باب الاعتقاد، الاعتقاد في الله عز وجل أو في رسله أو في ملائكته أو كتبه أو في أي عمل اعتقاد أو غيره، يلزم الإنسان الهدي الوسط فيجتنب الغلو الذي هو الزيادة ومجاوزة الحد، ويجتنب كذلك التفريط والتقصير الذي يكون به التضييع، ويلزم الهدي الوسط. والهدي الوسط صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سائر أبواب الاعتقاد والقول والعمل، وهذا المقصود منه التنبيه إجمالا حتى يبقى هذا الموضوع دائما على ذهن المسلم، وإلا فقد مضى الكلام عليه مجملا ومفصلا في عدة مواضع، لكن مع ذلك ينبغي التأكيد عليهم كل مرة يبقى على ذهن الإنسان أن يلزم الهدي الوسط ويجتنب الغلو ويجتنب زيادة الحد. ولو تأملت هلك الناس إلى الآن فلا تجد هلك من هلك إلا من جانب تفريطه في هذا الباب، إلا من جهة زيادته في الحد أو نقصانه عنه في سائر الأمور في في في كل الأحوال في أمور الدين والدنيا، لا يأتي الفساد إلا من جهة أن يترك الإنسان التوسط والاقتصاد ويميل إلى طرفين الزيادة والنفي. قال الشيخ رحمه الله عقب ذلك: المسألة الثالثة والأربعون، يعني من خصال الجاهليين الذين خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الجدال بغير علم، كما ترى كثيرا من أهل الجهل يجادلون أهل العلم عند نهيهم عما ألفوه من البدع والضلالات. قال: وهي صفة الجاهلية نهانا الله تعالى عن التخلق بها، قال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم ما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده فلا تعقلون. فنعم، هذه خصلة من خصال الجاهلية، وخلة من خلالهم كانت فيهم ذميمة، وبسببهم وكانت هي من أسباب ضلالهم عن الحق وإعراضهم عنه، وهي الجدال بغير علم. الجدال بغير علم، فليس الجدال نفسه هو المذموم، لكن الجدال بغير علم هو المذموم، ولهذا يأتي هذا القيد في سياق ذنب الجدال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. إن الذين يجادلون في آياتنا بغير سلطان أتاهم، السلطان هو العلم حيثما ورد في القرآن، السلطان هو العلم، ما لهم بذلك من سلطان أي ما لهم بذلك من علم. هذا من تشريف الله عز وجل للعلم، لأنه سلطان به يقول القائل وبه يهتدي المهتدون. فالشاهد أن الجدال إنما جاء مذموما إذا كان بغير علم، ولهذا كان من خصال أهل الجاهلية الجدال في الله عز وجل وفي دينه وشرعه بغير علم. أما لو كان الجدال قائما على العلم فهذا لا يذم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ما ذكر مراتب الدعوة إليه: قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والمجادلة بالتي هي أحسن هي المجادلة بعلم، والمجادلة بغير التي هي أحسن هي المجادلة بغير علم. فمن خصال الجاهلية المجادلة بغير علم، ذمها الله سبحانه وتعالى وذمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءنا بخير منها وهي الموعظة وهي المجادلة بالتي هي أحسن. والفصل بينهما والفرق بينهما أن المجادلة بالتي هي أحسن هي المحاورة بعلم لطلب الحق، المحاورة بعلم لطلب الحق. فإذا كانت المحاورة بغير علم فهي جدل مذموم، وإذا كانت للغلبة لا لطلب الحق فهي كذلك جدل مذموم، فلا بد فيها من شيئين حتى تكون جدلا بالتي هي أحسن وتكون مما أمرنا به لا مما نهينا عنه. أن تجمع بين الوصفين، أي محاورة بين رجلين في أمر من أمور الدين ينبغي أن تكون مشتملة على هذين الوصفين. إذا خال منها أحد هذين الوصفين فهي جدل مذموم ينبغي أن يقطعه المسلم ويقوم منها. الأول أن تكون بغير علم، فلا يخوض مسلم فيما لا يعلم، لأن القول بغير علم من أعظم الجرائم ومن أعظم الذنوب. وقد تقدم معنا أن القول على الله عز وجل بغير علم إحدى المسائل التي هي من خصال الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الواجب على الإنسان لا يتكلم إلا بعلم، إذا عرضت مسألة عنده فيها سلطان وعنده فيها علم وعنده فيها هدى فليتكلم، إذا وردت مسألة ليس له فيها علم وليس عنده فيها هدى فليردها إلى عالمها. وهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمام المتقين ورأس المهتدين، كان إذا سئل عما لا يعلم رده إلى عالمه. قال له جبريل في الحديث المشهور، قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول بأعلم من السائل، يعني لست بأعلم منك بها، أنا وأنت مستويان في الجهل بها. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أحب البقاع إلى الله فقال حتى أسأل جبريل، فسأل جبريل فقال هي المساجد، فقال لأمته هي المساجد. وسأله اليهود وبوساطة قريش وسؤال الكهف عن أهل الكهف فلم يجب نبينا عن فتية خرجوا في الزمن الغابر وهم أهل الكهف، ماذا حصل لهم؟ فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي. وهكذا كان أصحابهم، وهكذا أئمة الهدى، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. إذا عرضت له مسألة عنده فيها علم فليتكلم، وإذا عرضت مسألة لم يتعلمها لم يسأل عنها لم يعرف حكم الله عز وجل فيها فلا ينبغي له أن يتكلم فيها حتى يعلم. هذا أولا، وهو أن يكون الجدل بعلم لا بغير علم. والله سبحانه وتعالى قد عاب أهل الكتاب على جدلهم بغير علم، فقال الله عز وجل يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. يعني اليهود يقولون إن إبراهيم يهودي، والنصارى يقولون إنه نصراني، فعابهم الله عز وجل بأنهم يجادلون المسلمين ويدعون أن إبراهيم عليه السلام الخليل الأول عليه الصلاة والسلام الذي كسر الأصنام والذي تتولاه الأمم كلها، وهو الذي جعل الله عز وجل له لسان ذكر في الآخرين إلى آخر ما على الناس، كل الأمم تتولاه، ومن توليهم له أن يزعم النصارى أنه نصران. فقال الله عز وجل ردا عليهم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء جادلتم فيما لكم به علم فلم تحاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. أي أنتم حاججتم محمد صلى الله عليه وسلم وجادلتموه وتزعمون أنه ليس على الوصف الذي عندكم في التوراة، مع أنكم تجدون الوصف عندكم كما هو عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك هو شيء ترونه عندكم فيه علم، فلم تجادلون فيما ليس لكم به علم، فتزعمون أن إبراهيم يهودي أو إبراهيم نصراني، وإنما كانت الديانة اليهودية والنصرانية بعد إبراهيم. التوراة نزل على موسى، وموسى عليه السلام كان بعد إبراهيم بألف سنة فيما قيل، ألف سنة، كيف يكون إبراهيم يهوديا من أتباع موسى وهو قبله بألف سنة؟ هذا مخالف للعقل، فلذلك قال الله لهم أفلا تعقلون. وكذلك موسى عيسى عليه السلام كان بعد موسى، يعني هو بعد إبراهيم بمئات السنين ربما بألفي سنة، كيف يكون إبراهيم من أتباع عيسى وهو قبله بألفي سنة، وكيف يكون من أتباع موسى وهو قبله بألفي سنة؟ أفلا تعقلون. يذمهم الله عز وجل أن تكلموا بهذا الكلام العظيم الذي يدل على جهل وعلى مجادلة بغير علم، فالجدل بغير علم من أعظم ما ينهى عنه. هذا إذا اختل الوصف الأول في المجادلة. ثم الوصف الثاني أن تكون المجادلة لطلب الحق لا لطلب الغلبة، يعني أن يتكلم الإنسان وقصده البحث عن الحق، إذا يعلم من نفسه وممن يحاوره أن مقصودهما الكشف عن الحق والوصول إليه، فإذا كان غرض واحد منهما هو الغلبة ومجرد المجادلة للمجادلة فهذا مراء ينهى عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، أي من ترك الجدال ولو كان محقا. متى يكون محقا ويترك الجدال؟ إذا علم من صاحبه أو من نفسه القصد إلى حب الغلبة، فالقصد إلى حب الغلبة مذموم. الواجب من أدب المحاج ومن أدب المناظر أن يكون جلوسه وكلامه في المناظرة للبحث عن الصواب والكشف عنه، ولا يتكلم بغرض الغلبة والانتصار للنفس، لأن الكلام بغرض الغلبة والانتصار للنفس سيكون مانعا من الرجوع إلى الحق إذا تبين، يعني يجادل حتى إذا تبين له أنه على خطأ لن يرجع، لأن النزعة النفسية إلى حب الغلبة تكون قد سيطرت عليه. ثم كذلك تورث النزاع وتورث الشقاق وتورث التزام الأقوال الباطلة. قد نبه علماؤنا في الكلام على أصول العقائد وأصول الفرق أن أكثر المقالات التي التزمها الفرق إنما التزموها حال المناظرة. تجد بعض الأقوال الشنيعة شنست إلى بعض الطوائف، يقول وقالوا بكذا وقالوا بكذا، أقوال شناعات تتعجب ما الذي حملهم على أن قال بهذا القول. قال العلماء إنما التزموها حين المناظرة، يعني كان يتكلم بكلام، ولما كان قصده الغلبة وكان قصد صاحبه الذي يناظره كذلك الغلبة، وبين له أن من لوازم قوله كذا وكذا، والمعلوم أنه إذا لزم عن قوله شيء من الأشياء فإن لم يلتزمه هذا يدل على بطلان قوله، لأن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزم، فهو يلتزم القول الباطل الفاسد المعلوم بطلانه بالعقل بأوليات العقل من أجل أن حب الغلبة قد صار في نفسه. فلهذا تنشأ الخصومات وتنشأ النزاعات وتنشأ الكراهية وتنشأ البغضاء بسبب الجدال، إذا كان المقصود منه الظهور والغلبة وليس المقصود منه الكشف عن الحق. فإذا علم الإنسان من نفسه أو من صاحبه أنه يجادل بغرض الغلبة فلا ينبغي له أن يجادله، بل يجب عليه أن يقطع تلك المجادلة والممارة، وقد خرجت عن كونها مجادلة بالتي هي أحسن، وإنما أمرنا نحن بالمجادلة بالتي هي أحسن إذا كانت بعلم والمقصود منها الوصول إلى الصواب. أما إذا كانت بغير علم أو المقصود منه الغلبة والظهور فهو المراء الذي نهينا عنه والذي عابه الله سبحانه وتعالى وذم على أهله وذم أهله، وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تمال في أهل الكهف ولا تمال فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. الناس تماروا فيهم، كانوا اثنين وثالثهم كلبهم أو ثلاثة ورابعهم كلبهم أو خمسة وسادسهم كلبهم، قال الله عز وجل رجم بالغيب، يعني كل هذا الكلام رجم بالغيب، من الذي كان معهم أو وصل إليه خبرهم بالسند الصحيح المتصل حتى يعلم عددهم، كله رجم بالغيب. فنهى الله تعالى عن ذلك وقال بنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، أي إلا بعلم وبينة. وهذا هو الواجب، أن لا يتكلم الإنسان في الدين عموما إلا بعلم. فإذا كان ذلك في باب المناظرة والمجادلة فمن باب أولى. وما أكثر كما نبه المصنف رحمه الله، ما أكثر من يجادل بغير علم إذا نهاه العلماء وعلماء الدين عما ألفه أو ما كان له فيه هوى. سجد الإنسان في المعتاد إذا كان ليس له هوى في مسألة أو لم يألف مسألة، والهوى يكون لأسباب، إما لموافقة رغبة منه أو لعادة تقدمت أو لكونه قول معظم عنده. فالإنسان إذا كان يعتقد قول أو يعمل بمذهب أو يدين بدين هو قول رجل معظم عنده متبوع له أو له فيه رغبة وهوى ومصلحة ورزق وخير أو ألفه واعتاده واستمر عليه سنين عديدة، هذه الأسباب تجعل الإنسان يألف هذا القول الفاسد. فإذا جاء الواعظون وجاء الدعاة الخير ينهونه عنه تجده يبادر إلى المجادلة بغيرها، بخلاف المسائل التي لا يكون له فيها هوى. وليتأمل الإنسان الواحد من نفسه هذا، لما تأتيه مسألة ليس له فيها هوى، لم يألفها، ليس له فيها رغبة، مجرد أن يسمع الحق ينقاد إليه ويتبعه، لكن لما تكون عنده فيها هوى وعنده فيها مصلحة يبدأ يجادل ويأتي به الحجج ويأتي به الأباطيل، لكن هذا المقصود منه كذا والغرض منه كذا وفيه مصلحة وفيه كذا وفيه كذا، هو كله مجادلة بالباطل. ولو لم يكن له فيه هوى لكان من المستحيل أن يجادل بتلك الشبهة التي يعلم هو من نفسه بطلانها، لكن لما يكون له فيه هوى ويكون له فيه مصلحة ويكون ألفه يجادل بالباطل. وهذا من المحاذير التي ينبغي أن يقف الإنسان عنده، وأنه إذا عرض عليه القول إذا عرض عليه المسألة فليفتش نفسه، إذا كان له في ذلك القول مصلحة أو إلف أو هوى أو هو قول معظم عنده فليجعل نفسه في موطن الاتهام، أي فليهم نفسه أنه لم يرده لأنه لم يتضح له، لأن الإنسان يعتذر عن رده بأنه لم يقتنع أو لم يتضح له. نعم، في المسائل التي ليس لك فيها هوى ليس لك فيها غرض ولم تألفها وليس لك فيها مصلحة إذا لم تقتنع لا بس، لكن إذا كانت مسألة لك فيها مصلحة وهوى وجاء القول بخلاف ما تعلم بخلاف ما هي مصلحة فتهم نفسك ولا تظن أن نفسك لم تقبله لأنها لم تقتنع أو لأن الحجة لم تتضح، فالغالب أنه إنما يرد الإنسان جدلا بغير علم لأنه لم يألفه. وانظر إلى حجة الناس التي يجادلون بها في مثل هذه المسائل، حجة عامة الناس أو الناس الكبار في السن أو غيرهم ممن يأتي فيعترض يعترض عليه في مسألة من المسائل التي له فيها، كيف يأتي بها الحجج الفاسدة الواهية من أجل أن يعتذر عما ألفه من الباطل، ولا يكون أبدا قصده الوصول إلى الحق، بل يكون قصده المجادلة بغير علم ليثبت على قوله الذي يوافق هواه. فلذلك من المسائل العظيمة التي ينبغي أن يتفقد الإنسان فيها نفسه أن لا يجري مع هواه، وأن يقف وأن يكون متجردا للحق إذا وردت عليه مسائل الشرع مسائل الدين وبدليلها الصحيح فليتبعها ولا يصطنع الحجج الواهية. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك تعميما بعد التخصيص، يعني بعد أن ذكر هذه المسألة الجزئية من خصال الجاهلية التي هي الجدل بغير علم، ذكر ما هو أعم منها، فقال رحمه الله: الرابعة والأربعون الكلام في الدين بلا علم. والكلام في الدين بلا علم أعم من الجدال بغير علم، لأن الجدال بغير علم يكون من طرفين، لا يجادل الإنسان نفسه ويتكلم من عند نفسه ابتداء إلقاء، هذا لا يسمى جدال. لكن إذا كان بين طرفين أخذ ورد هذا يسمى جدال. علم هي المسألة الثالثة والأربعون التي تقدمت، هذه الرابعة والأربعون أعم، يعني الكلام في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم، والكلام في دين الله عز وجل بغير علم من أعظم العظائم ومن أعظم الذنوب. الله سبحانه وتعالى لما رتب القول عليه بغير علم جعلها أربع مراتب واحدة فوق الأخرى: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهذه الذنوب المقتصرة على الإنسان، والإثم والبغي بغير الحق، وهذه الذنوب التي يظلم فيها الناس ويتعدى عليهم، وتشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، وهذا الذنب يتعلق بحق الله عز وجل وهو عبادته وتوحيده، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. القول على الله عز وجل بغير علم أي في صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى أو في شرعه ودينه، جعله الله عز وجل أعلى المراتب لأنه به يعصى الله سبحانه وتعالى. الشرك بالله إنما هو قول على الله بغير علم، لأنه يزعم أن الله تعالى رضي لنا هذا المعبود من دونه أو جعله وسيطا وشفيعا يعبد من دونه. والكذب والبغي والظلم كله إنما يكون بسبب القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، فلذلك جعله الله سبحانه وتعالى في أعلى المراتب. وكان وما جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن السلف في هذا الباب كثير وقد تقدم بعضه. فالواجب على المسلم أن لا يتكلم في دين الله عز وجل إلا بعلم، وأن لا يقول على الله عز وجل هذا حلال وهذا حرام. قال الله: تفتر على الله كذب إن ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فجعل الله عز وجل القول في دينه بغير علم هذا حرام وهذا غير حرام وهذا جائز وهذا مباح، وكله بغير علم من أعظم الأمور ومن أعظم الذنوب، لأنه كلام عن الله سبحانه وتعالى في شرعه ودينه. الله عز وجل لم يأذن لأحد أن يتكلم عنه بغير علم، بل من أجل هذا أنزل الله عز وجل الرسل وشرع الشرائع وجعل العلماء ورثة الأنبياء يخلفونهم ويقولون علومهم حتى يكون الكلام في دين الله سبحانه وتعالى بعلم، ولا يقول أن الإنسان في دين الله سبحانه وتعالى أو في الله عز وجل وأسمائه وصفاته بغير علم، فإن ذلك من أعظم العظائم، وأكثر ما دخل الفساد في دين الله سبحانه وتعالى من هذا الباب، بل من هذا الباب من جهة ومن جهة التلقي، يعني أن الناس لا ينتبهون إلى خطر القول على الله عز وجل بغير علم، ولا يعتنون بمعرفة وتمييز من يقول على الله عز وجل بغير علم من يتكلم بعلم، فيتبعون كل ناعم، وكل من تكلم في دين الله عز وجل أنصتوا إليه، كل من ظهر في الإعلام استمعوا إليه وأخذوا عنه دين الله سبحانه وتعالى. فتجد الناس دخل في دينهم من الفساد في اعتقادهم من الخلل شيء كثير، بسبب أنهم لا يعتنون بهذا الباب، بباب القول على الله عز وجل بغير علم. والواجب للإنسان أن يكون عنده تمييز، وأن يكون عنده فهم في من يتبع. والله سبحانه وتعالى قد بيّن هذا البيان الشافي، قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فنهى الله سبحانه وتعالى عن طاعة من اجتمع في هذا الوصفان، وهو أن يكون متبعا للهوى أو مضيعا، ولا تطع من أن يكون غافلا عن ذكر الله عز وجل أو متبعا لهواه. وغافلا عن ذكر الله عز وجل ومتبعا لهواه ينتج أن يكون مفرطا في دين الله عز وجل مضيعا له، وكان أمره فرطا أي وكان أمره خاسرا ضائعا. وهذا الإنسان الذي يجمع بين هذين الوصفين أو يكون في أحد هذين الوصفين ليس أهلا بأن يتبع. فالغفلة عن ذكر الله عز وجل متعلقة في ديانته وفي عمله وفي صلاحه في نفسه، واتباع الهوى متعلق في قوله على الله عز وجل بغير علم وكلامه في دين الله سبحانه وتعالى بالهوى. فلا يصلح أن يتبع وأن يقتدى وأن يطاع بنص هذه الآية إلا من كان عالما عاملا، لا يتبع الهوى بل يتبع الوحي، وليس هو مضيعا لحدود الله غافلا عنها، بل هو قائما بشرع الله عز وجل في نفسه أولا قبل أن يدعو الناس إليه. فإذا رأيت رجل هو في نفسه مضيع لشرع الله عز وجل فهذا ليس بأهله أن يتبع، أو كان يتكلم بالهوى تعرض عليه المسائل الشرعية فلا يتكلم بقال الله وقال الرسول، يسأل فلا يقول حلال لأن الله قال، حرام لأن الله قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ليس عنده عناية بالوحي، ليس عنده عناية بدلالات النصوص، بل يتكلم بما يمليه عليه هواه، يتكلم بما يمليه عليه مصلحته، يتكلم بما تمليه عليه منصبه، فهذا ليس بأهله أن يطاع. والله عز وجل قد فصل فجعل الأهل الذي يصلح أن يتبع ويطاع في دين الله عز وجل هو هذا، هو الذي يجمع بين العلم والعمل، يكون ذاكرا لله عز وجل، مطيعا لله تعالى في نفسه، عابدا لله عز وجل، صالحا في نفسه، عاملا بعلمه، منتفرا شرع الله عز وجل، ويكون كذلك متبعا للوحي لا متبعا للهوى. وإذا إذا فسد في أحد الجانبين فليس بأهل أن يتبع، بل هو فيه خلة من خلال أهل الكتاب المتقدمون اليهود والنصارى، وهو التفريط في العلم والعمل. وقد قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم هم اليهود، لأنهم علموا وتركوا العمل، فهم غافلون عن ذكر الله عز وجل وطاعته. والضالون هم النصارى لأنهم اتبعوا أهواءهم وتعبدوا بجهل، فهم متبعون للهوى. والذي يصلح أن يتبع هو صاحب الصراط المستقيم الذي جمع بين العلم والعمل، هو مقيم لشرع الله سبحانه وتعالى من جهة العمل، متبع لوحي الله سبحانه وتعالى وشرعه من جهة العلم. أما الناس الآن فقد تساهلوا في هذا التساهل العظيم، فهو ربما يرى هذا الذي يسأل ويستفتيه وربما يرى في نفسه وفي هيئته وفي حاله مضيعا لشرع الله عز وجل مفرطا فيه، ومع ذلك يسأله ويقتدي به في دينه ويجعله واسطة بينه وبين الله عز وجل. وهذا من أعجب العجب، يعني أن يرضى الإنسان لنفسه أن يجعل واسطة بينه وبين الله مثل هؤلاء الناس. الله عز وجل جعل الوسائط بين الناس وبينهم سبحانه وتعالى هم رسل الله، الرسل المجتبون المختارون، اختارهم الله عز وجل واصطفاهم من بين البشر جميعا خلقا وخلقا، جعلهم من أحسن من أوسط من أحسنهم خلقا ومن أصدق الناس قولا ومن أحسنهم عملا وفعلا، ثم جعل ورثتهم هم العلماء الذين يحملون هذا الإرث في جانب العلم والعمل، وجعلهم الله عز وجل هم الواسطة بين الناس وبين إيصالهم إلى الوحي. وقال الله عز وجل فقال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيرضى الإنسان لنفسه أن يجعل واسطة بينه وبين الله يرشده إلى دين الله عز وجل من لا يصلح في علم ولا عمل، بل ربما أبعد الناس في نظر الناس عن شرع الله عز وجل وحيه، فيتبع مثلا مشعوذا دجالا وهو يعلم أنه مشعوذ دجال يأتي بما لم يأذن الله عز وجل به وما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يرضى هذا المسلم أن يجعله وسيطا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وفي هذا ضلال مبين. الواجب على الإنسان أن يتخير لنفسه الواسطة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، فلا يرضى وسيطا بينه وبين ربه ومولاه إلا رجلا صالحا في نفسه عاملا بشرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا قرر العلماء في باب الاجتهاد والتقرير أنه لا يجوز أن يستفتي المسلم إلا ثقة في علمه مأمونا في دينه، يعني عالما عدلا، يكون ثقة في الدين وعالما بشرع الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي تبرأ الذمة بتقليده وسؤاله. حتى إذا سأل الإنسان بعض الناس تعرض له بعض المسائل يقول استفتيت وأفتيت بكذا وكذا، إن لم يكن هذا الذي سألته واستفتيته موثوقا في علمه ودينه فليس لك حجة عند الله، لأن الله تعالى لم يأذن لك أن تتبع غير الموثوق في العلم والدين، بل نهى الله عز وجل عن طاعة من ليس بموثوق في علمه ودينه، والذي هو أهل لأن يطاع ويستفتى، وتبرأ الذمة بذلك. وهذا شيء مهم، لأنه ليس حايل على الله تعالى ما يأمر الإنسان بمسألة ولا يحرم عليه معاملة. المقصود بهذا التعبد لله عز وجل، أن يأتي الإنسان بين يدي الله وقد قدم حجته، لماذا فعلت كذا ولماذا تركته، يقول لأني وجدت هذا في الكتاب والسنة، إن كان مؤهلا لذلك، إلا أن يكون مؤهلا فعنده وسائل أهل الذكر، سألت فلانا من الموثوقين في العلم والعدل في علمه ودينه فأفتاني بكذا، هذا قدم حجته بين يدي الله. أما أن يقول استفتيت فلان، وجدت رجل في الطريق، صليت في مسجد وسألت إمام المسجد، وما يدري هذا الذي سأله هل عنده علم، هل عنده دين، هل هو مأمون، هل هو موثوق، كل هذا لا يدري عنه ولم يبحث عنه ولم يسأل عنه، فلا يجوز أن يستفتى مثل هؤلاء. ولو استفى فإنه لن يأتي يوم القيامة وقد قدم حجته بين يدي الله، لأنه لم يأذن له في طاعته وسؤاله. الواجب على الإنسان أن يتخير لنفسه مثل هذا، ويجعل نصب عينيه هذه الآية: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بل المطاع هو العالم العامل. ولهذا أحبار أهل الكتاب الله عز وجل حذر أهل الكتاب من علمائهم وأحبارهم وعبادهم، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والسبب في ذلك أن هؤلاء الأحبار والرهبان ضيعوا شرع الله عز وجل واتبعوا أهواءهم، وصاروا يغيرون شرع الله سبحانه وتعالى من أجل مصالحهم وأهوائهم، فذمهم الله عز وجل وعابهم ونهاهم عن اتباعه. ولا يتبعن المسلم في دينه إلا موثوقا في علم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لذلك، وأن يسلك بنا سبيل العلماء العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.